عمرو بن عبيد من أعظم الأمثلة اللي تضرب في البدعة يا أخوانا، من أعظم الأمثلة. عارف عمرو بن عبيد ده؟ الذهبي لما بيترجم له قال كلام كده، يعني أرجو أن أنا أكون بأرصه جيدا. سمعنا ولا مش سمعنا؟ أرجو أن أنا أكون رصصته جيدا. شوف الذهبي بيقول الإمام العابد العالم الورع المبتدع الضال القدري، وده من استقامة الذهبي. كنا بنقول للإخوة اللي لسانه زلق على أهل العلم وعلى إخواني، لسانه زلق يفضل يتهم كده ويخبط، اقرأ سير أعلام النبلاء يعلمك أما تتكلم على الناس تتكلم إزاي، في ده لحقه إزاي. قال الإمام صحيح عمرو بن عبيد ده كان عابد، ساعة ما تبص في وشه كده طرى عليه أثر العبادة، وكان عالما عاملا. أبو جعفر المنصور وهو أبو جعفر كان يقول من قال برأسي هكذا قلت بالسيف هكذا، اللي هيقول لي لا هقطع رأسه. ومع ذلك كان عمرو بن عبيد يدخل عليه ويأمره وينهاه ويغلظ له في القول، يقول اتق الله وافعل ولا تفعل. فإذا انصرف نظر إليه أبو جعفر وكان يقول كلهم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد، الوحيد اللي دخل يعظني في الله عمرو بن عبيد بس. شفت بالك قد ايه عمرو بن عبيد كان قدريا، بل قال بعض الذين ترجموا له كان قد جمع 6 ألوان من البدع والعياذ بالله. عباده راسخه يفضل واقف في المحراب طول الليل، لكن ايه سنه في قصد خير من بدعه في زياده، ما يضر. صلى ركعتين على السنه وصلي 1000 على غير السنه. ايه اللي حصل؟ ذكر الذهبي عن بعضهم قال رايت عمرو بن عبيد في النوم وقد مسخ قردا لا تغني عنه عبادته. وعندنا اناس كثر على هذا الامر نسال الله العافيه، اناس كثر يرحمك الله. يعني كيف كان مثلا الغزالي هذا ابو حامد الذهبي يقول الرجل الذكي البحر الحبر حجه الاسلام، ومع ذلك يقول لولا اخلاص فيه وورع لتلف، كان راح في داهيه بسبب ما خاض فيه من علم الكلاميين. الرازي الرجل اللي هو عاقل، الرازي ده عباره عن دماغ مخ من الامخاخ بتاعت الدنيا كلها، عمل ايه الرازي حينما وقع على فراش الموت؟ قال واسفاه لقد خضت البحر الخضام وما رجعت منه بسيف. ابو المعالي الجويني على عبادته وعلمه وكذا لما جلس يوما يقرر للناس ان الله ليس على العرش، عقيدة بقى الاشاعرة المتفلسفة مش الفقهاء المتفلسفة، فقام اليه ابو العلاء الهمداني وقال له يا سيدي، شوف الانكار كيف يكون، مش انت مبتدع ضال فيك؟ قال يا سيدي دعنا من البحث النظر والتقرير وفناء وفراغ والكلام اللي بتقوله ده، قال دعنا من البحث، ما بال العامة والناس إذا قاموا ينصبون وجههم إلى السماء ويرفعون أيديهم إلى السماء؟ ثم بكى أبو العلاء الهمداني. شوف النصيحة كان يقصد بها إيه؟ وجه الله لدرجة هو بيكلمه ما أدريش يمسك الناس، فبكى. قال ما بال الناس يرفعون أيديهم إلى السماء ثم بكى، فتباكى الناس من حوله فرجع أبو المعالي. تخيل من حسن القصد، يعني لو أنت قصدت نصحي وإرشادي وأن لا أقلب في النار وأنك لا تريد لي ذلك بل تحطوني من خلفي كهيئة المؤمن لأخيه ربما أرشدني الله على يديك، بكى الناس جميعا. فإذا بأبي المعالي يقول إنها الحيرة يا حبيبي، والله إنها الحيرة يا حبيبي، ثم نزل ودخل الحيرة. أبو المعالي الجويني هذا العقل الناظر يقول أنا محتار. وقد ساق الذهبي إجماع الصحابة وأهل السنة على أن الله عز وجل مستوى على عرشه سبحانه وبحمده. إياك والبدعة، اقتصد في سنة خير لك من أن تسكب في بدعة، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. دي الفائدة رقم كم بقى؟ 5. إنه بما تعملون بصير، فبصره سبحانه وبحمده يدخل يلج إلى خلجات نفسك وخواطرها ووساوسها وتدبيرها

اقف بقى على رجليك لحد ما رجليك تتكسر احسن لك. ونزلت وخلاص وانتهى. والله العظيم يا اخوانا كنت انا رايح على باب كده اللي هم في اكتر من مكان بياخدوا منه الجوازات، فرايح على مكان اخر، فبعض الاخوه بجواري قال لي اخوانا هم اللي احنا كنا بنلاقيهم في جده. فالاخوه بصوا لي سلمت عليهم ورايح اسلم بقى عليهم، وانا يعني ما اظن ابدا. لقيت الاخ هو اللي اقبل عليا جري، هات الباسبور بسرعه هات. قلت له ليه؟ في واحد تبعنا هيمضي لنا الباسبور. ورحت على الشباك مكتوب عليه هيئه دبلوماسيه. قلت لاخو عرفتوا مين الدبلوماسيين اللي في البلد؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. التوكل يا اخوانا اعتماد القلب على الله تحت مظله الايه؟ الرضا. تتوكل عليه ثم ترضى ما صنع فيك، انما هو سيدك وانت عبد مملوك، وليس من شأن العبد ان يعترض. احنا بقى نهدي خلوها ساعة وربع من صبح ده خلاص. التوكل يا اخواني برضو علم نفسك بالعزم، خد نفسك بالعزم في التوكل كده. ادخل في امر مش لازم تدور على وسط، خش فيه بنفسك. والله بيحصل كتير، واخواننا السواقين يعرفوا الكلام ده بالذات، الرخص اللي هي اسمها ايه المهنيه، الاخوه بياتوا ويقول لي اتاخر قبل رمضان شهر رمضان، وبيقول لي والله احنا عندنا الرخصه ولازم ادفع. قلت له لا مش لازم تدفع، عاملين لي عمى الوان وانا لازم هيعملوا لي عمى الوان. قلت له بس خش وتوكل على الله، فاذا لقيت في عنت تستطيع يومها انك انت تدفع وتدفع عن نفسك المضره. دخل وعمل الرخصه وما دفعش مليه محمد، بس يعتمد قلبك على الله عز وجل. الامور دي لازم ناخدها بالعزيمه. طب دخلت وقال لك الراجل تعنت معاك وقال لك متاجل 3 اشهر، يبقى على الاقل حاولت ان انا اعود نفسي التوكل وعملت محاوله. كان التوكل ضعيف فربنا سبحانه وتعالى ما اعنيش، معلش المره الجايه تبقى كويس. وتاخرنا 3 اشهر وهي يعني ادي كورس لنفسك في التوكل في 3 اشهر، انما الامر يبقى كله هين كده بسهوله ما ينفعش. وقبل شهر رمضان يمكن بقنا اتفتح من العجب لما ذكرت لك عمران بن حسين رضي الله عنه كيف مكث على سريره 30 سنه. قعد 30 سنه على سريره، عنده السسقه وبطنه قدامه قد كده، وعملوا له نقب ثقب في السرير من تحت عشان يتبول ويتبرز منه، ما بيتحركش من مكانه 30 سنه. فلا تسال عن قرحه الفراش، ولا تسال عن الياس، ولا تسال عن الضعف. لكن دخل عليه رجل فلما رآه رساه وبكى، فقال يا ابن أخي ما يبكيك؟ تعال لي علي. قال لما أرى من حالك يا أبا نجيد، أو قال يا أبا فلان. فقال والذي نفسي بيده ما أحب أن ينقص منه قيد أنملة. مش أشتكي، ده أنا ما أحبش ينقص حتة قد كده. يا ابن أخي إن أحبه إلى الله أحب إليه. إذا كان يرضى ذلك انتهينا. انا ارضى ما رضي سبحانه وبحمده. الامور دي سهله، انتوا شايفين ان المقام ده سهل يا اخواننا دلوقتي؟ مش سهل، يحتاج الى كسب. الكسب ده يحتاج انك انت تضحي، تتعود على كده. عارف ان بلغك خبر مؤسف، خذ على نفسك العهد مش هفتح بوق. ان لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي. واسكت، تبقى نفسك تغلي من داخلك بس تقول كلمه مش قايل. قال بلال، قال بعض السلف كم من كلمة أردت أن أقولها فحشرجت في حلقي هيبة لحديث بلال بن سعد، اللي هو إن الرجل لا يقول الكلمة من سخط الله. عايزين نعود نفسنا على هذه المقامات أيها الإخوة. 8 ثم لا تنصرون، يعني هتبقى مغلوب على طول. إشارة إلى إيه؟ إلى الخوف من الله عز وجل. عايز تنمي في نفسك الخوف، الخوف العالي بتاع الناس اللي هي بقى قلوبها في السماء تطوف حول العرش. تعرف كانوا خايفين من ايه؟ اعظم شيء كانوا خايفين منه ان يسقطوا من عين الله عز وجل. قال الحسن اني لاخشى ان يكون قد اطلع على ذنب مني فسقطت من عينه. وقال اخشى ان يطرحني في النار ولا يبالي. لا شوف المقام بقى اللي اعلى بقى يا حاجه. قال الحسن إنه ينبغي أن إذا تاب العبد وقبل الله توبته لا يمحى ذنبه من الصحيفة